ولهذا أقول لكم بارك الله فيكم، إذا سهل الله عليك أمر المعصية فأعلم أنه امتحان. انتبه انتبه، إذا سهل الله عليك أمر المعصية فأعلم أنه امتحان. لو أراد أحد والعياذ بالله أن يزن بامرأة وسهل ذلك عليه جدا وصار يمكنه أن يفعل بها الفاحشة في أقرب وسيلة ثم امتنع، فهذا هو المتقي لله. ولو كان الإنسان إذا صعب عليه الوصول الفاحشة امتنع لأنه صعب، لكن إذا خلله الجو فعل الفاحشة، هل هذا متقي لله؟ لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.